طيب الله يجزاه خير. في سؤال ثاني. نعم حفظكم الله فضيلة الشيخ. تذكر الأخت بأنها مدرسة وعند دخول غرفة المدرسات تقوم بمصافحة المدرسات بشكل يومي. السنة فيما نعلم أن الرجل إذا دخل مجلسا فإنه لا يسلم عليهم واحدا واحدا ويصافحهم، ولكن يدخل ويسلم عموما ويجلس حيث ينتهي به المجلس. طيب. أو في المكان الذي أعد له أن يجلس فيه، ومن أراد أن يسلم عليه فلا حرج. أما أن يبدأ من أول رجل ويمشي عليهم هكذا مصافحة